بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب النذر. النذر في اللغة الالتزام، يقال نذر الشيء إذا التزم به. وأما في الشرع النذر هو التزام مسلم، هو التزام مكلف، والتزام مكلف بالغ عاقل ما لم يلزمه في الشرع، هذا هو النذر، ما لم يلزمه في الشرع. والدخول في النذر مكروه، ومن العلماء من يقول انه محرم، لان الانسان يخرج نفسه فيحملها ما لم يحملها الله، ثم بعد ذلك يحصل عليه إحراج من فعل النذر وتنفيذه، فكان بالأول في عافية وأمامه الباب مفتوح لفعل الطاعات والخيرات بدون نذر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، ما هو اللي يجلب لك الخير، ولا هو اللي يشفي مريضك، ولا هو اللي يعطيك ما تريد، هذا من الله جل وعلا. النذر لا يأتي، ما يظن بعض الناس أنه إذا نذر يحصل له مطلوبه، لا، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وذكر له صلى الله عليه وسلم للنذر آفتان: الآفة الأولى أنه لا يأتي بخير سواء نذرت أو لم تنذر، الآفة الثانية أنه يدل على البخل في العبادة، كونك ما تفعل شيء إلا بنذر يدل على البخل، كونك ما تتصدق إلا إذا نذرت، لا تصلي نافلة إلا إذا نذرت، هذا يدل على البخل في العبادات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه، بل جاء في بعض الروايات: فلا تنذروا بالنهي. من هنا أخذ بعض العلماء بتحريم الدخول في النذر، والجمهور على أنه مكروه ليس بحرام، ولكنه إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء. قوله تعالى: وليوفوا نذورهم. قوله تعالى: يوفون بالنذر، مدح الأبرار بأنهم يوفون بالنذر، فالوفاء به واجب. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله أن يطيعه، هذا أمر، فالوفاء بنفس الطاعة واجب، وإن كان أصل الدخول فيه مكروه، لكنه إذا التزم إنه يجب عليه الوفاء بما نذر. نعم. لا يصح إلا من بالغ عاقل. لا يصح النذر إلا فلا يصح من صغير، لأن الصغير لا يجب عليه شيء لا بأصل الشرع ولا بالنذر، هل يخرج غير العاقل من بلغ وهو غير عاقل، لأن غير العاقل ليس عنده قصد، والعبادات اشترط لها النية، قال صلى الله عليه وسلم: ما بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنذر عمل يشترط له النية، والصغير والمجنون ليس لهم نية. نعم. ولو كافرا. نعم، ولو كافرا، فإذا كان بالغا عاقلا فإنه ونذر فإنه يلزمه النذر ولو كان كافرا، بدليل أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، دل على أن نذر الطاعة ينعقد حتى من الكافر، لأن الكافر له نية وله قصد، لكن الشارع لا يأمره بالعبادات حتى يسلم، هذا من ناحية الشرع. أما من ناحية نفسه إذا ألزم نفسه إنه يلزمه ذلك. نعم. والصحيح من خمسة أقسام، النذر ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول نذر المطلق، الثاني نذر اللجاج والغضب، الثالث نذر المباح، الرابع نذر المحرم، الخامس نذر الطاعة، نذر التبرع. خمسة أنواع. نعم. والصحيح منه خمسة أقسام، المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. القسم الأول من أقسام النذر النذر المطلق الذي لم يسم فيه شيئا، بل قال لله علي نذر ولم يسم شيئا، فهذا يلزمه كفارة يمين. نعم. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. نعم. الثاني نذر اللجاج والغضب، ما هو قصده الطاعة لكن غضب وقال إن كان هذا الأمر كذا فعلي كذا من المال، أو من أو عبدي حر إن كان هذا الأمر كذا، فهذا فيه كفارة يمين وليس عليه الوفاء به، لأنه ما قصده الطاعة. فلو قال إن كان هذا الشيء صحيح فلله علي أني أحج، وإن كان مثلا جاء فلان من السفر فلله علي أن أتصدق بألف ريال، يريد أنه ينفي، ما قصده التقرب إلى الله، يريد ينفي أو يثبت شيئا، فهذا ليس نذر طاعة، هذا يجري مجرى يمين وفيه كفارة يمين. نعم. نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. يخير بين فعل النذر لأنه نذر طاعة، لكن هو ما هو قصده الطاعة، قصده تصديق نفسه أو تكذيب غيره أو الحث على شيء أو المنع من شيء، يجري مجرى اليمين فيخير بين فعله، لأنه ما هو بحرام الفعل هذا، ما هو بحرام، وكفارة يمين. نعم. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني. لو قال لله علي نذر أو نذرت، لو قال نذرت أن أركب السيارة أو أن أشتري الدار الفلانية، نذرت أن أشتري الدار الفلانية، أو نذرت أن ألبس الثوب الفلاني، هذا مباح، هذا نذر مباح، يخير أيضا بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب التكفير ولا يفعله. هذا من قسيم المباح المكروه، لأن المباح ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. المباح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول متساوي الطرفين كالأكل والشرب ولبس الثوب هذا متساوي الطرفين، إن فعلت أو ما فعلت. الثاني ما فعله أرجح من تركه وهو المستحب، ما فعله أرجح من تركه أو أحسن من تركه وهو فعل المستحب. الثالث ما تركه أرجح من فعله وهو المكروه كراهة التنزيه. فالأفضل إذا كان المنذور مكروها أن لا يفعله، هو يخير، لكن الأحسن أنه يكفر كفارة يمين ولا يفعل، وإن فعله فهو مباح لكنه مع الكراهة. نعم. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب التكفير ولا يفعله، لأن الطلاق من غير سبب مكروه، قوله صلى الله عليه وسلم الغض الحلال إلى الله الطلاق. فلو نذر أن يطلق زوجته فالأفضل أن لا يطلقها، أن لا ينفذ، وأن يكفر كفارة يمين. نعم. الرابع نذر المعصية. كالشرابع إذا نذر شيئا محرما، كأن نذر أن يشرب الخمر أو أن يسرق مثلا أو أن يترك الصلاة الفريضة، هذا محرم، فهذا لا يجوز له فعله ويكفر كفارة يمين عن النذر. لا يجوز له فعل النذر ويكفر عنه كفارة يمين. نعم. الرابع نذر المعصية كشرب خمر وصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. لا وفاء لنذر في معصية الله. لما جاءه رجل وقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة اسم موضع، قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. نعم. نذر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز. وصوم أو نذر أن يصوم، أن نذرت المرأة أن تصوم يوم حيضها أو أياما من حيضها، أو هذا حرام، الصيام حرام في حالة الحيض، حالة النفاس. وكذا من الصيام المحرم صوم يوم العيد، صوم محرم، فلو نذر أنه يصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد النحر أو أيام التشريق فهذا محرم، ويكفر كفارة يمين ولا ينفذ النذر. نعم. وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. نعم. الخامس نذر التبرر أو نذر الطاعة، سواء كان مطلقا كأن يقول لله علي أن أحج، أن أصوم، أن أتصدق، لم يعلق على شيء، أو كان معلقا على شيء، لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا، علقه على شفاء المريض، أو إن جاء قريبي أو ابني من السفر أن أذبح كذا وكذا من الغنم، فهذا نذر طاعة معلق على شرط. فالأول يفعله مطلقا، يبادر بفعله الذي منجز يفعله، وأما المعلق إذا حصل الشرط وجب عليه الوفاء بنذره. نعم. الخامس نذر التبرر مطلقا. تبرر يعني نذر الطاعة. نذر البر يعني. تبرر يعني البر. نعم. نذر التبرر مطلقا أو معلقا. المطلق مثل ما لو قال لله علي أن أصوم، أن أحج، أن أتصدق، هذا ما علق على شر، فيبادر بتنفيذه. بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أو معلقا على شرط، فإذا حصل الشرط وجب النذر، وإذا لم يحصل الشرط لم يجب. نعم. مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج، فقوله: إن شفى الله مريضي، هذا المعلق. نعم. إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب، سلم أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد. نذر الطاعة يلزم الوفاء به إلا في صورة واحدة، إذا نذر أن يتصدق بماله كله فيجزي عنه الثلث ولا يبقى بدون مال، لأن بقاءه بدون مال هذا فيه ضرر عليه، فيجزي عنه الثلث مثل الوصية. ولما قال رجل: لله علي أن أنخلع من مالي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزي عنك الثلث. وهذا من رحمة الله بعباده أنه يخفف عنهم، لأنه لو نفذ هذا النذر وأخرج ماله كله يتضرر بذلك. نعم. لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه بقدر الثلث مثل الوصية. نعم. لا يوصي بأكثر من الثلث، وكذلك لا ينذر أكثر من الثلث. نعم. وفيما عداها يلزمه المسمى، إذا كان الثلث فأقل يلزمه المسمى لأنه طاعة. نعم. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، إذا نذر صوم شهر ولم يعين شهر، فالشهر يقتضي التتابع، لأنه لا يسمى شهرا إلا إذا كان متتابعا. أما لو قال صيام 30 يوما فهذا لا يلزم التتابع، لأنه نذر عدد أيام ولم يأتي باسم شهر، فيصوم العدد ولو لم يتتابع. أما إذا قال شهر، الشهر لا يكون إلا ما بين الهلالين، ما بين الهلالين. نعم. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. إذا قال: لله علي أن أصوم 30 يوما أو 10 أيام أو 20 يوما، فإن كان نوى التتابع أو تلفظ به لزمه، أما إذا لم يتلفظ ولم ينو فإنه يصوم الأيام ولو لم تتتابع. نعم. كتاب القضاء. نعم. كتاب القضاء وهو آخر الفقه. والقضاء في اللغة يطلق على معاني كثيرة، منها التمام والفراغ من الشيء. قال تعالى: فقضاهن 7 سماوات، يعني فرغ من خلقهن. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، يعني أتممتموها. ويراد بالقضاء هنا تمام الشيء. ويطلق القضاء ويراد به الإخبار. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل أتفسدن في الأرض مرتين، يعني أخبرناهم بأنه سيحصل منكم هذا. وقضينا إليه ذلك الأمر، يعني إلى لوط عليه السلام، قضينا إليه أن ذلك أن دابر هؤلاء القوم مقطوع مصبحين. قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني أخبرنا نبينا لوطا عليه السلام بما يحصل لقومه اللوطية. ويطلق القضاء ويراد به الأمر، يراد به الأمر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر ووصى ألا نعبد إلا إياه، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ويطلق القضاء ويراد به الإخبار عن الحكم الشرعي مع الإلزام به، وهذا هو المقصود هنا، الإخبار عن الحكم الشرعي مع الإلزام به، وهذا هو المقصود في هذا الباب، لأن القاضي يخبر الخصم بالحكم الشرعي ويلزمه به. وأما الإفتاء فهو الإخبار بالحكم من غير إلزام، هذا الفرق بين القضاء والإفتاء. القضاء هو الإخبار عن الحكم الشرعي مع الإلزام به، والإفتاء هو الإخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام. يقول هذا هو الحكم الشرعي، إن بغى ينفذ أو ما ينفذ كيف. فكل من القاضي والمفتي يخبر عن الحكم الشرعي، ولكن القاضي يلزم به والمفتي لا يلزم به. هذا هو تعريف القضاء. نعم. كتاب القضاء وهو فرض كفاية، حكمه ولابد من وجود القضاء، لابد في المسلمين من وجود القضاء لأجل فصل الخصومات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها ومنع الظالم من ظلمه، لابد من هذا، لابد للناس من قاض شرعي يحكم بينهم. ولو لم يكن هناك قضاة لا حصل الفساد في الأرض وعمت الفوضى بين الناس وسفكت الدماء إلى غير ذلك. والله جل وعلا جعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قضاة حكاما بين الناس: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ومن بعد الأنبياء العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء فيقومون مقام الأنبياء بالقضاء بين الناس وفصل الخصومات بينهم. فلا بد للناس من القاضي، ولا يصلح أن يبقوا بدون قاضي. نعم. وهو فرض كفاية. فرض كفاية، الفرض على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي المقصود وجوده دون نظر إلى من يقوم به، المقصود وجوده بدون نظر إلى من يقوم به، هذا فرض الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما فرض العين فهو الذي يقصد وجوده مع النظر إلى فاعله، هذا فرض العين يقصد وجوده مع النظر إلى فاعله الذي يقوم به. فالقضاء من النوع الأول مقصود وجوده في المسلمين دون نظر إلى من يقوم به، يعني من غير تعيين للشخص، بل إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. وإذا لم يوجد أثم الجميع، إذا لم يوجد القضاء أثم الجميع. نعم. يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضي. الذي يعين القضاة هو الإمام، هذا من صلاحيات الإمام أن يعين القضاة، فيلزمه يلزم الإمام أن يعين القضاة حسب الحاجة، حسب حاجة المجتمع، فيجعل من القضاة من يغطي حاجة الناس في البلدان، يجعل في كل إقليم في كل مدينة قاضيا حسب حاجة الناس. فإذا كان يكفي قاضي واحد في الإقليم يكفي، إذا كان ما يكفي لكثرة الناس وكثرة الخصومات فيعدد القضاة بحسب الحاجة، يعدد القضاة بحسب الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده هو القاضي وحده في الأمة، في مجتمع المدينة، وأما في البلدان الأخرى فكان صلى الله عليه وسلم ينصب القضاة في البلدان الأخرى، مثل ما نصب معاذ في اليمن، ونصب غيره في الأقاليم. فالقاضي فالإمام يجعل في كل إقليم قاضيا، وإذا دعت الحاجة يجعل في كل مدينة قاضيا أو أكثر حسب الحاجة. وكانت بلاد نجد إلى عهد قريب كل منطقة ما فيها إلا قاضي واحد وقائم بالعمل ويدرس ويخطب الجمعة ويفتي، كان القاضي في الإقليم يقوم بصلاحيات كثيرة، هو المفتي، هو الخطيب، هو المدرس، هو القاضي إلى عهد قريب. لكن كانت الأمور في ذات الوقت ميسرة، ولا فيه تعنت ولا فيه كثرة خصومات، وكان الناس ينقادون للخير وللطاعة ولا يعترضون، فكان القاضي يغطي المنطقة كاملة مع المهام الأخرى. أما الآن فكما ترون تعنتات الناس وكثرة مشاكلهم واعتراضاتهم، صار القاضي ما يستطيع يغطي البلد، لابد من أن يكون معه أعوان وأعضاء. نعم. ويختار أفضل من يجده علما وورعا. يجب على ولي الأمر أن يختار للقضاء أفضل من يجده، ما يعين أي واحد أو يبر بعض الناس يجعله قاضي من باب العاطفة معه، لا، الواجب أنه يختار لهذا المنصب أفضل من يجد بصفتين، العلم والتقوى، العلم والتقوى. أفضل من يجد، هو لازم أنه يجيب من الصحابة ولا من التابعين ولا من، أفضل من يجد في وقته. اتقوا الله ما استطعتم، فيأخذ الأمثل فالأمثل، يأخذ الأمثل فأفضل من يجده، أفضل من يجده بحسب الاستطاعة. فلا يلزم أن نجيب من أن القاضي يصير مثل ابن سيرين ولا مثل أحمد بن حنبل، ولا ما يلزم هذا، ما يستطاع هذا الآن. فالإمام يجتهد ويختار أفضل من يجده من الموجودين. نعم. ويأمره بتقوى الله، يعني نعم إذا اختاره ونصبه فإنه يوصيه، يوصيه بتقوى الله ومراقبة الله وعدم النظر إلى الناس أو إرضاء الناس، وإنما ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فالذي ينظر إلى رضا الناس هذا يضيع، الناس من تمرضيهم أبدا، لو زعلوا ما يخالف، هل هو زعل؟ أنت تعتمد على رضا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنت من تمرضي الناس، يصير منهم من يزعل ومنهم من يتكلم، لكن ما عليك منهم، ما عليك منهم. أليس واحد قال للرسول صلى الله عليه وسلم أكان أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ من تمرضين الناس، لازم يصير فيهم من يتكلم وفيهم منافقون وفيهم، لكن أنت لا تناظر لرضاهم، انظر لما يرضي الله سبحانه وتعالى وما بينك وبين الله عز وجل، هذا هو الذي يجب عليك. ولهذا يقول الشاعر إن الناس أعداء لمن ولي القضاء هذا إن عدل، نصف الناس أعداء للقاضي هذا إن عدل، فكيف إذا لم يعدل؟ كلهم يصيرون أعداء له. نعم، إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء هذا إن عدل. نعم، ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. أن يتقي الله أولا، ثانيا ما يتسرع في الأحكام بل يتريث في الحكم ويراجع نفسه فيه قبل أن يصدره، ما يتسرع، لأن التسرع يوقع في الخطأ. أما إذا أن القاضي تأمل وشاور الفقهاء ومن حوله من العلماء فإنه ييسر له ويعان، أما إذا تسرع فإنه يقع في الخطأ. نعم، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. ويجتهد في إقامة، يبذل وسعه، يجتهد يعني يبذل جهده في إقامة الحق. فأولا عليه بتقوى الله، ثانيا عليه أن لا يتسرع في إصدار الحكم حتى يفهم، حتى يفهم القضية تماما. ثالثا يجتهد في إقامة العدل بين الناس، يصبح إقامة العدل لا إرضاء فلان أو علان، وإنما يعدل ولو على قريبه، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى لو تخاصم عندك مسلم وكافر فلا يحملك بغض الكافر على أن تجور عليه، بل تحكم له إذا كان الحق معه، تحكم له على المسلم، هذا هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن يعني بغض، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلو تخاصم عندك كافر مسلم تقول هذا كافر خبيث، لا، إذا كان الحق مع الكافر فأعطه حقه واحكم على المسلم. فإذا كان المسلم ظالما والكافر مظلوم فإنك تنصف المظلوم ولو كان عدوا، هذا هو الإيمان وهذا هو الصدق وهذا هو الصدق. نعم، فيقول وليتك الحكم أو قلبك. صيغة التولية، القاضي إذا اختار الحاكم، إذا اختار القاضي الذي تتوفر فيه مواصفات القضاء بحسب الإمكان، فإنه يكون صيغة التولية أن يقول وليتك، وليتك الحكم، وليتك القضاء في مكان كذا وكذا، أو يكتب له إذا كان غائبا يكتب له خطابا لأني قد جعلتك قاضيا أو وليتك القضاء. نعم. فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه. وليتك أو قلدتك كل سواء. نعم. ويكاتبه في البعد. وإذا كان المرشح للقضاء بعيدا كتب له بالتولية. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل صلاحيات القاضي. هذا بيان صلاحيات القاضي. ولاية الحكم تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. فإذا ولاه عموم الحكم فإن هذه ولاية عامة في جميع البلدان، أو ولاية خاصة فوليتك الحكم في بلد كذا وكذا أو قرية كذا أو بادية كذا، فيقتصر حكمه على محل ولايته. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم. هذه واحد، الفصل بين الخصوم، هذه أول صلاحيات القاضي، أنه يفصل بين الخصوم فيما اختلفوا فيه. نعم. وأخذ الحق لبعضهم من بعض. هذا الثاني، أنه يأخذ الحق، ما يحكم عليه يخليه يروح، لا، لازم يتابعه لما يمثل الحكم، يؤخذ الحق من الظالم ويعطى للمظلوم، ما يكفي يقول حكمت خلاص. نعم. إلا إذا كان هناك سلطة يروح لها الحكم وتنفذه لا بأس، أما أنه مجرد أن يحكم ويتركه لا، لابد يكون هناك متابعة لتنفيذ. ولهذا تعريف القضاء أنه بيان الحكم مع الإلزام، مع الإلزام به. نعم. والنظر في أموال غير المرشدين، هذا الثالث من صلاحيات القاضي، النظر في أموال القصار من اليتامى والمجانين، فينظر في حفظ أموالهم، فإما أن يتولاها هو وينميها ويحفظها، وإما أن يقيم عليها وكيلا شرعيا. نعم. والحجر على من يستوجبه بسفه أو فلس. وكذلك من صلاحيات القاضي الحجر على من يستوجب، والحجر هو المنع، المنع من التصرف في المال، فتمنع صاحب المال من التصرف فيه، هذا الحجر، وهذا من صلاحيات القاضي. والحجر له سببان: السبب الأول القصور، يعني يكون سفيها أو صغيرا ولا يحسن التصرف فيحجر عليه القاضي، فلا يتركه يضيع أمواله ويبددها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم يعني أموال الناس، ما هو معناه أنه أن السفيه ما يعطى ماله فقط، لا، ما يعطى المال أصلا، لأن المال للجميع، مصارفه للجميع، فلا يعطى المال وهو سفيه ولا مجنون. وهذا يسمونه الحجر لحظ المحجور عليه، لحظ المحجور عليه. الثاني حجر الفلس، وهذا لحظ الغرماء، إذا كانت عليه ديون أكثر من ما عنده من المال وطالب الغرماء، فإن القاضي يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله لأجل حق الغرماء لئلا يضر بهم، هذا يسمى حجر الفلس. والفلس أن يكون ماله أقل من ديونه، هذا المفلس، هذا المفلس ماله أقل من ديونه. أما إن كان ماله مساويا لديونه أو أكثر هذا غني ما يحتاج حجر، أو كان ليس عنده مال فهذا يسمى بالمعسر، وإن كان ذو عسرة نظيرة إلى ميسرة. نعم. والنظر في وقوف عمله ليعمل بذلك من صلاحيات القاضي أنه ينظر في الأوقاف التي في محل عمله, الأوقاف التي في محل عمله, الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة للأشخاص أو هذه يتولاها من له الوقت, لكن الأوقاف العامة على المساجد, على المدارس, على أعمال الخير العامة, هذا من صلاحيات القاضي الإشراف عليها. هذا كان في الأول, أما الآن وجدت وزارة للأوقاف أي التي تتولاها, الحاكم جعلها للوزارة, فالوزارة هي المسؤولة عنها, وهذا تخفيف عن القضاة. نعم. والنظر في وقوف عمله ليعمل وقوف عن الأوقاف. نعم. وقوف عمله ليعمل بشرطها, ليعمل بشرط الواقف, ينفذ شروط الواقفين, لأن العمل بشرط الواقف واجب ما لم يكن محرما. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم, فيجب تنفيذ شرط الواقف إلا إذا كان فيه مخالفة شرعية فإنه لا ينفذ. نعم. وتنفيذ الوصايا كذلك. الوصايا الوقف, الفرق بين الوقف والوصية, الوقف هو ما يكون في الحياة, ما يكون في الحياة, وأما الوصية فهي تكون بعد الموت. فمن صلاحيات القاضي أنه ينظر في الوصايا أيضا, الوصايا العامة التي على جهات البر وجهات الخير, أما الوصايا لناس مخصوصين فهم الذين يتولون الموصى إليه والذي يتولى. نعم. وتزويج من لا ولي لها كذلك. من صلاحيات القاضي أنه يزوج المرأة التي ليس لها ولي, ليس لها ولي, وليها القاضي, وليها الحاكم, الحاكم العام أو القاضي لأنه نائب عن الحاكم العام. فالمحكمة هي التي تتولى تزويج النساء التي ليس لهن أولياء, ولا تترك المرأة بدون تزويج. نعم. وإقامة الحدود كذلك. من صلاحيات القاضي إقامة الحدود. ما يقيم الحدود كل أحد, يصير فوضى هذه, وكل من له عدو يقول أنا بنفذ فيه حد, ما يجوز. فالقاضي هو الذي يثبت الحدود, هو الذي يثبت الحدود يحكم بها, وهو الذي ينفذها, وهو الذي ينفذها, يعني يتولى تنفيذها وتطبيقها لئلا تحصل فوضى أو يحصل جور في تطبيق الحد. إما أن يتولاه يحضر بنفسه أو يوكل من ينوب عنه. نعم. وإمامة الجمعة والعيد كذلك. من صلاحيات القاضي أنه يتولى إمامة الجمعة وإمامة العيد إذا لم يكن لهما إمام معين. أما إذا كان فيه إمام معين في الجامع, في جامع البلد أو العيد, فإنه يتركه مع عمله. أما إذا كان ما فيه إمام فإن القاضي هو الذي يقوم بذلك, هذا من واجباته, إما أن يقوم بنفسه وإما أن يختار من يقوم بدلا عنه, ولا يترك الناس بدون إمام يصلي بهم الجمعة أو العيد. نعم. والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات كذلك. تولى الحسبة القاضي, تولى الحسبة, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة العراقيل عن الطرقات اللي تضر الناس والمباصط اللي تضايق الناس, يتولى الحسبة. وليس معنى ذلك أنه يمشي وين, لكن يجعل رجال, يجعل رجال يتولون الحسبة, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, ينظمون الأسواق, يراقبون المكاييل, والموازين، فهذا من صلاحيات القاضي أنه يشرف على هذه الأمور. لكن الآن صلاحيات وزعت فصارت الحسبة لها جهة ورئاسة مخصصة، خففوا عن القاضي وصار أمور البلدية وأمور الأسواق تبع البلديات، فالقاضي الآن خفف عنه هذه الأشياء. نعم. والنظر في مصالح عمله لكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. وأفنية الطرقات، فلا يخلي واحد يوقف سيارته في الطريق، أو واحد يلقي القمامات في الطرقات، أو يسيل المياه في الطرقات والناس يزلقون فيها، أو يحفر الحفر في طرقات الناس، يمنع هذا، يمنع القاضي يقوم منع هذه الأشياء. والآن كما ذكرنا صار له جهة مختصة. نعم. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل. أنواع الولاية، أنواع الولاية أربعة أنواع. النوع الأول عموم النظر في عموم العمل، يولى عموم العمل في جميع المملكة، مثلا في جميع المملكة، هذا عموم النظر في عموم العمل، أو في الإقليم، بلاش المملكة، في الإقليم يتولى عموم الأمور التي ذكرت هذه الصلاحيات في عموم الإقليم، هذه واحدة. الثانية أن يولى خصوص النظر في خصوص العمل، يولى مثلا النظر في الأوقاف في بلد واحد معين من الإقليم، خصوص النظر في خصوص العمل، خصوص العمل يعني بلد واحد، خصوص النظر مثلا الأوقاف يتولاها، هذا يقتصر عمله على هذا. الثالث أن يولى عموم النظر في خصوص العمل، جميع الصلاحيات في بلد واحد تولاها هو. الرابع يتولى خصوص النظر في عموم العمل، كأن يتولى مثلا الأوقاف في جميع الإقليم، هذه أنواع الولايات أربعة. عموم العمل، خصوص النظر في خصوص العمل، عموم النظر في خصوص العمل، خصوص النظر خصوص العمل في خصوص النظر، وهكذا. نعم. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل ويولى خاصا فيهما أو في أحدهما. نعم، هذه الأقسام الأربعة. نعم. ويشترط في القاضي عشر صفات، النقف عندها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كان عندي معاملة فقلت إن يسرها الله وتمت سأتصدق إن شاء الله كل شهر بمبلغ كذا وكذا، هل يعتبر هذا من النذر؟ ما في شك، هذا هو عين النذر، الله يعينك على تنفيذه كل شهر. نعم. يقول سأتصدق إن شاء الله كل شهر بمبلغ كذا وكذا، إن شاء الله إن كان المراد بها التحقيق هو يلزمه، أما إن كان المراد بها الاستثناء هو ما يلزمه، هو أدرى بنيته وش قصده بإن شاء الله، التحقيق والتبرك أو قصده التعليق. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر الفقهاء أن نذر المباح أن الشخص مخير فيه، وفي حديث أبي داود وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، فما وجه ذلك وفقكم الله؟ أي نعم، نذر المباح فيما ابتغي به، يدخل في ما ابتغي، يخرج بذلك المحرم، يخرج بذلك المحرم، وما يبتغى به غير وجه الله كالشرك، والمباح يدخل في ما ابتغي به وجه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر نذرا معينا ففعل ما هو أفضل منه، فهل يجزئه؟ من نذر نذرا معينا، نعم، ففعل ما هو أفضل منه فهل يجزئه ذلك كمن نذر عتق رقبة كافرة أو معيبة ففعل أو أعتق مسلمة أو سليمة؟ إيه نعم، إذا فعل أفضل من المنذور أجزأ إن شاء الله، بل هو أفضل. إذا نذر أن يتصدق بخمس تريل وتصدق بعشرة زيادة خير لا لا. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر أن يصوم كل اثنين فوافق يوم عيد أو أيام التشريق فماذا عليه؟ هذا مستثنى، هذا في حكم المستثنى، أيام العيد وأيام التشريق في حكم المستثنى فيفطر وليس عليه شيء. نعم. وهل يقضي مكانها؟ لا، لأنه في حكم المستثنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت لله أنه لو تم ترشيحي للعمل بمدرسة معينة أو بالقضاء، لو تم ترشيحي للعمل بمدرسة، نتكلم الآن عن القضاء. نعم. طيب مثلا لو تم ترشيحي للعمل بمدرسة معينة يحصل العامل فيها على علاوة 20% زيادة الراتب، أن أتصدق بتلك النسبة شهريا وقد وفقني الله للعمل بهذه المدرسة، لكني لم أتصدق بتلك النسبة حتى الآن، والسبب في ذلك شرائي لسيارة بأقساط عالية جدا أثقلت كاهلي، فما الحكم في ذلك علما بأنه قد مر على ذلك 5 أشهر؟ الحكم أن هذا دين في ذمتك، يلزمك أن تخرجه كله، باقي في ذمتك، هذا دين لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر أن يشتري سيارة فارهة وغالية وتترك الواجب، لما شريت سيارة لما أنك تنفذ الواجب اللي عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر أن يصلي صلاة يعين، رجل نذر أن يصلي صلاة ولم يعين، فهل تجزئه ركعة؟ لا، لا بد من ركعتين، لأن الصلاة إذا أطلقت هي تكون أقلها ركعتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين قوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر وبين القول بأن النذر الدخول فيه مكروه؟ فرق يا أخي بين الدخول وبين اللزوم، إذا نذره لزم، أما إذا لم ينذره فالأفضل أنه ما ينذره، لا تعارض بينهما، وهذا وضحناه في أول الكلام. لكن بعض الناس إما أنه ما هو ينتبه ولا أنه ما حضر أول الدرس. لا. نعم. أنا أقول لكم أنا ما أعيد الذي أشرحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كما تعلمون أن ولي الأمر يعين بعضا من خريجي كلية الشريعة للقضاء، فهل إذا عين أحد هؤلاء يجب على ذلك المعين أم له أن يعتذر؟ هو أدرى بنفسه، إن كان ما يصلح هو يعتذر، أما إن كان أنه يصلح فيلزمه الامتثال، إذا كان يصلح للقضاء يلزمه الامتثال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يطلب القضاء ويسعى إليه فهل يكون بذلك داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام إن سألتها وكلت إليها؟ نعم، داخل في الحديث، لكن استثني من هذا إذا كان ما فيه أحد، القضاء ما فيه أحد يصلح، ولو تركه لضاع، فإنه يتقدم، ما هو طمعا في الوظيفة لكن طمعا في إقامة العدل، فإذا كان ما فيه غيره وسيضيع القضاء فله أن يتقدم. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذا فيه دليل على جواز طلب الولايات إذا كان سيصلح فيها ويقوم فيها، ولا وإلا تضيع لو ما دخلها تضيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قوله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة، هل في ذلك تنفير من تولي القضاء؟ لا، القضاء لا بد منه، والرسول لم ينفر من القضاء، لكن هذا معناه الحث معناه الحث على الحكم بالشرع، وأن الإنسان لا يحكمه جاهل أو عالم يحكم بغير الحق، هذه في النار، هذا معناه الحث على العدل وأن لا يحكم إلا بعلم، هذا معناه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى لفظة القضاء في قوله تعالى فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا؟ نفذ، يعني نفذ أمرك، يقولون لفرعون نفذ أمرك الذي تريد، نحن لا نتراجع عن ديننا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعني أمضي، معناه أمضي ما أنت، أمضي ما أنت قصدت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعتقد كثير من الناس أفضلية العبادة في رجب، وبناء عليه فإنهم ينذرون في رجب أنواعا من الطاعات، فهل يلزم الوفاء على اعتبار أنهم يعتقدون اعتقادات جاهلية أن يكون ذلك من نذر المعصية؟ هذا بدعة، نذر العبادة في رجب خاصة هذا بدعة، ولا يجوز الوفاء بالبدعة. نعم. يقول يدخل في نذر المحرم لأن البدعة محرمة، ورجب لم يثبت ما يدل على خصوصية العمل فيه وأن العمل فيه لها فضيلة، ما ثبت شيء من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لكن الخرافيون دائما يحرصون على اللي ما حصل واللي له أصل ما يلتفتون إليه، سبحان الله، اللي له أصل صحيح ما يلتفتون إليه، واللي ما له أصل يحرصون عليه وبحثون عنه، هل من الفتنة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول عهد علي أو أعاهد الله يعتبر نذرا، وهل هناك فرق بينهما؟ على يمين، يمين، أعاهد الله على يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدرك الرجل سلعته عند رجل مفلس وقد قبض بعض ثمنها، إذا إيش؟ إذا أدرك الرجل سلعته عند مفلس وقد قبض بعض ثمنها، فهل له الحق في استرجاعها؟ لا، إذا قبض بعض ثمنها يصير مثل الغرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يفعل المسلمون في كثير من البلاد الإسلامية التي لا تحكم بالشريعة؟ هل يجوز لهم أن يتحاكموا إلى القوانين الوضعية لعدم وجود غيرها ولكي لا تضيع حقوقهم؟ والله المصيبة، هذه مصيبة، يعني المسلم يتحاكم بالطاغوت، هذه مشكلة، هذا من آفات، هذا من آفات بقاء المسلم تحت ولاية الكفار، ولذلك وجبت الهجرة، وجبت على المسلم الهجرة مع الاستطاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القاضي إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله ويستبدل ذلك بالقوانين الوضعية، هل يعتبر فعله كفرا مخرجا من الملة أم أنه كفر دون كفر؟ هذا عرفتم التفصيل في إذا كان يرى أنه مخير بين القانون وبين الشرع، أو يرى أن القانون أفضل، أو يرى أن الحكم بالقانون جائز، فهذا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه مخطئ وضال في عمله، لكن فعله لغرض من أغراض النفس، هذا يعتبر فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا من الفسق والكفر العملي، هذا من الكفر العملي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن المعسر ينظر، فما هي أقصى مدة لإنظاره؟ إلى ميسرة، ما قرأت الآية، ناظرة إلى ميسرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر الإنسان نذر طاعة مطلق مثل الصيام كل يوم، مثل الصيام يوم بعد يوم، فلم يستطع القيام بهذا لضعف بدنه أو مرضه، فماذا يفعل؟ إذا كان تركه لمرض ما يستطيع هو معذور، أما إن تركه كسلا فلا يعذر، لكن إن تركه لمرض فهذا يعذر. نعم. فإذا صح يواصل الصيام ويستمر على نذره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر صاحب الحاشية السلسبيل حديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن توفي بنذرها، ذكره في أنواع النذر المباح، هل هذا من الاستدلال الصحيح مع بيان صحة هذا العمل؟ نعم نعم، هذا من الاستدلال الصحيح، لأن ضرب الدف عند قدوم الغائب، المرأة نذرت أن تضرب الدف على رسول الله إذا قدم، هذا من وضرب الدف عند قدوم الغائب هذا من المباحات، مثل ضرب عند الزواج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصبحت صائما نفلا نعم، وفي وسط النهار نذرت أن أصوم ما بقي، فهل يجزئ ذلك الباقي أم لا بد من يوم كامل؟ أعد. نذرت أصبحت صائما نفلا، نعم، وفي وسط النهار نذرت أن أصوم ما بقي، فهل يجزئ ذلك الباقي أم لا بد من يوم؟ الصيام لا بد من يوم كامل، إذا نذرت أن تصوم يوما فلا بد من يوم كامل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر إن كبر ابنه أن يجعله في سبيل الله داعيا إلى الله، فلما كبر الابن رفض الابن طلب العلم واتجه إلى العمل في التجارة، فماذا على الأب من ناحية النذر؟ عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوصية بتقوى الله للقاضي لا تكون إلا عند توليته، أم أن ولي الأمر يتعاهده بهذه الوصية دائما؟ هذا عند البداية، عند البداية، وإذا تعاهد دائما هو أحسن، لكن هذا عند البداية يذكره يعني وينشئه على التقوى ويصيه بها عند البداية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الأمراء على الجنود يوصيهم بأنفسهم وبمن معهم، هذه عادة شرعية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة بداية العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ابتليت بمعصية من المعاصي نذرت لله. نعم. ابتليت بمعصية من المعاصي فنذرت لله إن فعلتها أن أتصدق، فهل يجوز لي أن أكفر كفارة يمين؟ وإذا كان يجوز ذلك فهل أكفر كلما فعلتها أم تكفي كفارة واحدة؟ هذا ما هو المقصود منها العبادة، هذا المقصود منه المنع، تمنع نفسك من المعصية ولكنك وقعت فيها، هذا مثل اليمين، لكن يكون عليك كفارة يمين، يكون عليك كفارة يمين، يعني قصدك منه المنع ما هو قصدك النذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تنحل لليمين إذا كفر عنها أول مرة، تنحل خلاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين هذه العبارتين من جهة الفقه، وهو قول الرجل لزوجته العبارة الأولى إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، والعبارة الأخرى لله علي إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، هل بينهما فرق؟ هذا ما هو بنذر طاعة، أخذتم قريبا أن نذر الطلاق أنه مكروه، فيكفر كفارة يمين ولا يطلق امرأته، ما يطلق امرأته لكن يكفر كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تخاصم واختلف رجلان في قضية واتفقا أن يحكما فلانا من الناس، فهل يجوز ذلك علما بأنه ليس في قضيتهما حكم شرعي؟ ما في بس، إذا اتفق على أن يحكم رجلا صالحا للقضاء بهذا الشرط، أن يكون صالحا للقضاء، فإذا حكمه يحكم بينهم، أما اللي ما يصلح للقضاء ما يجوز يحكمونه بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سيأتي، هذا سيأتي في نفس الباب، إنه إذا حكم رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صدق ساحرا فيما يقول فهل يكون كافرا بذلك؟ وإذا كان الحكم بأنه كافر فهل معنى ذلك أن زوجته تطلق منه وتنطبق عليه أحكام الكفار؟ نعم، هذا الحديث من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن مسألة الزوجة هذه لازم القاضي ينظر فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعد صاحب الأرض أرضه للبيع فكيف يقومها لأجل الزكاة مع العلم أن الأسعار متفاوتة؟ يقومها بما تساوي على رأس الحول، يقومها بما تساوي على رأس الحول ويخرج الزكاة، ولا ينظر لارتفاع السعر أو انخفاضه، وإنما ينظر إلى ما تساويه هذه الأرض بذاتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا نذر الكافر ثم وفى بنذره وهو على كفره ثم أسلم فهل يلزمه الوفاء بنذره بعد الإسلام مرة أخرى؟ لا، ما دام أنه نفذ خلاص انتهى. نعم. لكن إذا لم ينفذه يكون باقيا في ذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا واقع في معصية وكلما تبت منها رجعت إليها، فقلت قبل أيام لله علي نذر إن رجعت إليها مرة ثانية أن أصوم الشهر القادم 30 يوما متواصلة، فما الحكم علما بأنني طالب ويتخلل الشهر القادم الاختبارات النهائية؟ حتى لو ما أنت بطالب ما يلزمك الصيام، يعني ما بخط التقرب، تريد منع نفسك فقط، هذه يمين، هذه فيها كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا نذر أن يتبرع بماله كله فأخرج الثلث هل عليه مع الثلث كفارة يمين؟ لا، إذا نذر أن يتصدق بماله كله انصرف إلى المأذون به شرعا وهو الثلث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه عتق رقبة فلم يجد مملوكا ذكرا ووجد أمتين فهل يلزمه عتق الأمتين؟ إيش؟ من كان عليه عتق رقبة فلم يجد مملوكا ذكرا فوجد، من قال أنه يتعين الذكر؟ إذا نذر عتق رقبة يجزي الذكر والأنثى، يجزي الذكر والأنثى، أو قصد أنه نذر أن يعتق ذكرا. لا، ما عتق رقبة، رقبة يكفي الرقبة المؤمنة سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول عندي أولاد فهل يجوز أن أعطي بنات بناتي من الزكاة أم لا؟ لا، الزكاة ما تجوز لا للأصول ولا للفروع ولو نزلوا، ما تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أصلي في مسجد فيه جماعة قليلة 2 أو 3 وأنا الذي أصلي بهم الفجر دائما لأن الإمام لا يستطيع الحضور لمرضه، ولكن بعض الأحيان لا يأتي أحد من الجماعة فأصلي وحدي وهم متكاسلون، فما الحكم في ذلك؟ الحكم إنك لا تهدي من أحببت، ولكن عليك تنصحهم وتغلظ عليهم لعل الله يهديهم، وإذا لم يمتثلوا ولم فعليك بأنك تشتكيهم على أقرب مركز هيئة إليه، تحذرهم يحذرهم المركز ويتخذ معهم الإجراء اللازم إذا لم تجدي فيهم النصيحة. نعم. يقول هل الأفضل لي أيضا أن أذهب إلى مسجد آخر أو أبقى في هذا المسجد؟ لا تبقى ولا يعطل المسجد من الصلاة، ما يعطل من الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنهم يفرحون لو تصل في المسجد وتروح فرحوا وقالوا جينا ولا لقينا المسجد مفتوح، فأنت افتح المسجد وإذا جو صلي بهم وإلا صلي وحده الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المرأة الحائض لا يجوز لها الصيام، فما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أن الله حرم الصيام عليها، ونحن ما هو بلازم نعرف الحكمة، ولكن قالوا إنه أن الصيام يضعفها، الدم خروج الدم يضعفها، وإذا انضاف إليه الصيام زاد عليها الضعف، والدين دين يسر وسهولة ما هو دين عسر. ذكر معنى هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لئلا يجتمع عليها خروج الدم والصيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حدث أن نذرت بأنني إذا عرفت شخصا مجهولا قد التقيت به في الأنترنت، حدث أنني نذرت بأنني إذا عرفت شخصا مجهولا قد التقيت به في الأنترنت وحدث بيني وبينه سباب أن أحاسبه على ذلك، فلم أتمكن من معرفته بالذات وأشك في أكثر من شخص، فهل لي مخرج في هذا النذر؟ هذا النذر ما يلزم في الوفاء به، يلزم كفارة يمين. نعم. تكفر كفارة يمين وتقبل من النذر ولا تعود المرة الثانية. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل عليه من المال الذي فيه ربا، فهل يجوز أن نأكل من ذبائحه وما يقدمه لنا من بيته؟ القاعدة أن اللي مختلط ماله من حلال وحرام أن الأصل الحل، تأكل إلا إذا علمت أن هذا الطعام من الحرام فلا تأكل منه، أما إذا لم تعلم فالأصل الحل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعام اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، لكن ما كل أموال اليهود من الربا، ما كلها حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الولاء والبراء لا يحتاج إلى تطبيقه في البلاد الكافرة، فما الرأي في هذه العبارة؟ المسلم مسلم سواء كان في البلاد الكافرة أو في البلاد المسلمة هو مسلم، والولاء والبراء من الإسلام، ولا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفر إلا إذا قدر على إظهار دينه، ومن دينه الولاء والبراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتوى قد سمعتها وأريد أن أتحقق من صحتها، وهي أن شخصا من خارج هذه البلاد قد سأل أحد طلبة العلم في إحدى الفضائيات بخصوص إلزام زوجته بالحجاب وهو تغطية الوجه لأن المرأة ترفض ذلك، فقال له طالب العلم أنا أرى أن الراجح أن تغطي وجهها، لكن بما أن المسألة خلافية فأرى أن لا تلزمها بذلك إذا امتنعت، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ لا، هذه فتوى باطلة خلاف الحق، تغطية الوجه واجبة عن الرجال، المسلمة مسلمة في أي مكان، في بلاد الكفر وفي بلاد الإسلام، فتحتجب سواء كانت هنا أو هنا، لأن هذا من دينها، هذا من دينها، ولا تفتى بأنها إذا صارت في بلاد الكفر تخلع الحجاب، الذي يفتيها بذلك هذا غلطان، هذا غلط، تغيير للحكم الشرعي، الحكم الشرعي ما هو بيغير لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، هو حكم الله عز وجل، والخلاف لا يبيح، الخلاف لا يبيح المحرم، ما دام أن الدليل مع من يوجب الحجاب فالرأي المقابل خطأ، ألا يجوز الإفتاء بالخطأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب ويأمرني معلم الإنشاء ويأمرني معلم الإنشاء بأن أكتب مقالة لأنني قد فعلت كذا وكذا وأنا لم أفعل هذا، فهل يجوز للكتابة أم يكون ذلك من الكذب؟ إذا كان ما يترتب عليه ضرار بأحد ولا ما في معنى، الأدباء يقولون القصائد والمقالات من باب التخيل ما هم من باب الواقع. من أجل الأدب، صياغة الكلام، يتمرنون على على على الأدب وعلى صياغة الكلام من باب التمرين. بس لا تسب أحد ولا تمدح أحد بالكذب. نعم. أقول فضيلة الشيخ، تقول إني فعلت كذا وأنت كذاب ما فعلت. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا الحديث هل هو حديث صحيح أم ضعيف؟ وهو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وما المراد به؟ هذا تكرر كم مرة، هو الحديث قوي، الحديث يستدل به أهل العلم، والله يبغض ويحب سبحانه وتعالى، هذا من صفات الله أنه يبغض بعض الأشياء ويحب بعض الأشياء، من صفاته سبحانه وتعالى، ومن ذلك الطلاق، فإنه مبغض إلى الله لما يترتب عليه من الأضرار. هذا إذا كان الطلاق بغير سبب، أما إذا كان له سبب فإن الطلاق لا بأس به وله مبغض. إذا كان أحيانا يجب الطلاق في مثل حالة الإيلة يجب، وأحيانا يحرم في مثل حالة الحيض والنفاس، وأحيانا يباح، وأحيانا يكره، تتعاوره الأحكام الخمسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاشتراك في مسابقة حكومية مكتوبة في إحدى الجرائد، علما بأنني أحصل على هذه الجريدة مجانا يوميا ما عدا يومي الخميس والجمعة فأقوم بشرائها؟ أبدا، المسابقات هذه من أكل المال بالباطل، يقصدون بها ترويج صحفهم وجرائدهم، ويأخذون منك القروش اللي تشربها الجريدة هذه تنفعهم، هم قصدهم انك تشري، وان فلان يشري وفلان يشري علشان يكثر عندهم الدراهم، ما هم قصدهم انهم يضرونك ولا ينفعونك، لا، يبون الجريدة تشرى بكمية كبيرة حتى تيسر لهم مال كثير، هذا قصدهم، هذه من أكل المال بالباطل فلا تدخل فيها. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدخل المزارعة والمساقات ضمن شركات المضاربة؟ المزارعة والمساقات المضاربة في البيع والشراء عقد مستقل، وأما المساقات والمزارعة هذه على الشجر وعلى الأرض، ما تدخل، هذه من باب الإجارة، هذه تدخل في باب الإجارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أعطى صاحب مزرعة 50,000 ريال وقال له بشرط أن تعطيني سلعة قيمتها 70,000 ريال من إنتاج النخل، فهل هذا جائز؟ دين السلم جائز، أنه يعطيه دراهم يدفع له عند صرام النخل، يدفع له ثمر مقداره كذا وكذا، كيل معلوم إلى أجل معلوم، لا بأس بذلك، فإذا توفرت شروط السلم هذا صحيح. نعم. لكن ما يشترط عليهم قيمتها كذا وكذا، بل يقول من النوع الجيد أو من النوع المتوسط، هذا اللي يشترط عليه الصفة فقط، إنه من النوع الجيد أو من النوع المتوسط، أما أن يقول قيمتها كذا هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس في مدرسة أهلية، وأحيانا يتعبني الطلاب. نعم. وأحيانا يقول أنا مدرس في مدرسة أهلية وأحيانا يتعبني الطلاب، إما في عدم الفهم وإما بسبب سوء الأدب، فأضطر إلى أن أقول لطالب بأنه حيوان، وأنا لا أقصد بهذه اللفظة أنه حيوان ولكن تشبيها له في عدم الفهم، فهل هذا يصح؟ لا، أنت مدرس تربي الطلاب، فكيف تجيب كلام أنه هم طيب، تربيهم على السباب، هذا ما يجوز، تكلم معهم كلام طيب حتى لو أنك ما أنت مدرس، فكيف إذا كنت مدرس؟ المدرس مربي، فلا تربيهم على مثل هذه الأساليب. نعم. وعليك بالصبر، لابد الطلاب أن يصير منهم بعض المخالفات، اصبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يأتي صاحب اللقطة بعلامات اللقطة لكنه قد جاء بشهود أو حلف يمينا فهل تؤدى إليه؟ هذا عند القاضي، تروح أنت وياه للقاضي يشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصل بيني وبين أحد الإخوة تحد على أنه إذا فعل هذا الأمر فإني سأعطيه 200 ولم أذكر ما هي، وأنا في نيتي أنها 200 هللة وهو يظنها 100 ريال. حتى لو إن 200 هل ما يجوز، هذا من المراهنات الباطلة لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك نشرة منتشرة وقد كتب فيها في دقيقة واحدة تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة 5 مرات فتحصل على أكثر من 7000 حسنة إلى غير ذلك. يعني يضمنون له هذا أنه يحصل على 7000 حسنة؟ يجوز الكلام هذا؟ لكن يشفتون على ذكر الله، على تلاوة القرآن، أما أنهم يعدون ويجيبون حسابات وكمبيوتر يحسبون به الحسنات، مش يدريهم هم عن هذا، عند الله سبحانه وتعالى هذا من العبث. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.